الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم وناج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأخ يسألني الآن يقول: نرجوك توضيح الفرق بين السنة الحسنة والبدعة. الحقيقة إن كلمة سنة تستعمل باستعمالين. كلمة سنة تستعمل باستعمالين: سنة بمعنى الطريقة المشروعة، وسنة بمعنى الطريقة مطلقا، يعني سواء كانت غير مشروع، يعني لها صلة بالشرع، أو كانت عادة وطبيعة وجبلة وطريقة. يعني مطلق الطريقة تسمى سنة، مطلق الطريقة أي طريق يسمى سنة، حتى المنهج اللي تنهجه، الطريق اللي تمشي عليه يسمى سنة. الله لما بيهلك المكذبين يقول: سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة ما تحويلة. يعني هذه سنة الله في خلق، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني طريقة الله التي عامل بها أعداءه المكذبين برسله بأنه ينصر رسله ويهلك أعداءه، وهذه معناها سنة. والسنة في الاصطلاح الشرعي، السنة في الاصطلاح الشرعي هي ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفه بعض أهل العلم، ولم يتركه إلا مرة أو مرتين متعمدا. فالسنة هي التي كان يفعلها رسول الله، مثل مثلا يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر، قبل الفريضة ركعتين، هذه سنة. مثلا أربعة قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعة بعدها، هذه سنة. مثلا أربع ركعات قبل العصر وركعتين بعدها، هذه سنة بس مستحبة، يعني ما هي مؤكدة. ركعتين بعد آذان المغرب وقبل الصلاة لمن شاء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن شاء. ركعتين سنة مؤكدة بعد صلاة المغرب. ركعتين مؤكدات بعد صلاة العشاء. حتى نفس الوتر يسمى سنة. هذه كلها تسمى سنة بمعنى طريقة مشروعة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بفريضة. ليست بفريضة يعني مقابلة للفرض. السنة المقابلة للفرض. اذا السنة تستعمل باستعمالين: سنة بمعنى الطريقة مطلقا، هذه ما لها دخل بالشرع، يعني ما يقول فيها واجب وحرام وحلال ومندوب ومكروه، لا، ما لها دخل بها. يعني ليست في اقسام التشريعات، انما هي بمعنى العادة. السنة بمعنى العادة والطريقة، وكما قلت لك قوله عز وجل: سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا، وقولي: سنة الله في الذين خلوا من قبل. هذه كلها سنة بمعنى الطريقة والعادة التي استعملها الله عز وجل في معاملة أوليائه ومعاملة أعدائه، بأنه دائما وأبدا ينصر حزبه ويؤيد رسله ويهزم عدوه ويخزيهم في الدنيا والآخرة. هذه معنى سنة، يعني سنة الله طريقة الله. وأما السنة المشروعة فكلها حسن. السنة المشروعة، إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة، هو لا يعنى بها ما يعنى بها الطريقة التي شرعها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن العادة تنقسم إلى عادة حسنة وعادة سيئة. والعادة الحسنة إنما تكون حسنة إذا وردت في مضمار الشرع وتحت قواعد الشرع ومنهاج الشرع. فإذا كانت العادة، وإن كانت عند بعض الناس حسنة لكنها مناقضة لمنهاج الشرع وعادة الشرع، فليست سنة حسنة بحال من الأحوال، وهي بدعة سيئة مردولة ضلة مضلة تهلك صاحبها والمستمسكين بها. الحديث اللي الأخ يسألنا عنه في الحقيقة له سبب، والعادة عند أهل العلم يجعلون الأسباب مفسرة للقال الحديث. يعني العلماء ليش يسألون عن سبب نزول الآية؟ قل مثلا سبب نزول الآية في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أن النبي عليه السلام احتبس عند زينب بنت جحش أو عند حفصة بنت عمر وشرب عندها عسلا، وتآمرت عليه بعض أحبابه من النسوة. من غيرتهن عليه وحبهن ان يمكث عندهن اكثر مما يمكث عند غيرهن، وتآمرن وقلن اننا نشم منك ريح المغافير، وحلف ان لا يشرب العسل، فانزل لما تحرم ما احل الله لك. لما نجي انا اشرح الاية هذه لما تحرم ما احل الله لك واعرف سبب النزول، يتضح امام المعنى وان المراد من التحريم هنا العسل، تحريم العسل اللي حرمه النبي على نفسه كما رواه البخاري ومسلم وغيره. فسبب النزول يوضح الآية، إذا عرفت سبب النزول الآية السبب الصحيح، ما هو السبب اللي كل ما يجيش حال، السبب الصحيح تعرف إذا عرفته طبحت لك الآية. كذلك إذا عرفت سبب الحديث، يعني لما يجي واحد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا نبي الله، واحد من بني مدلج اسمه عبد الله ويقول يا نبي الله إنا نركب البحر ونشرب ونحمل معنا القليل من الماء، يعني نركب البحر الاحمر والخليج والمحيطات، نركب البحر ويعني المالح ونحمل معنا القليل من الماء يعني العذب الحلو، فان توضأنا به عطشنا، افنشرب من ماء البحر، افنتوضأ بماء البحر، افنتوضأ بماء البحر. السبب ان المدلج هذا من اهل الساحل يقول هل يجوز، لانه يحسب ان مدام ريح له ريح، البحر طبعا له ريح وفيه ملوحة شديدة ومرارة، يحسب ان مدام صار بهذه المثابة يمكن ما يصح الوضوء منه. فقال يا نبي الله ان نحمل معنا ان نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فان توضأنا به عطشنا، افنتوضأ بماء البحر. فقال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه. يعني زادهم جواب غير السؤال اللي سألوه، هو سألوه فقط عن طهورية ماء البحر فأجابهم عن أنه طاهر وأنه حلال الميتة، يعني لو مات فيه أي نوع من الأسماك والحيوانات التي لا تعيش إلا فيه كلها وهي ميتة فهي حلال ولا تحتاج إلى أي شيء. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا يعني طبعا سئل عن شيء فأجاب بأكثر مما سئل عنه لأن المصلحة في ذلك. أنا لما أجي أعرف هذا السبب وأقرأ هذا الحديث يتضح لي أكثر مما لو لم أكن أعرف هذا السبب. هذه مسألة. المسألة اللي ورد فيها الحديث للأخ يسأله اللي قال فيه حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، هذه لها سبب، والسبب أن وفدا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء ومساكين عليهم الجوع، آثار الجوع وآثار العري وآثار الحاجة وآثار الذلة والمسكنة، فلما جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نبي الله يسئل للناس يعني أعطوهم يحض على إعطائه، أخذ النبي الله يحض على إعطائه أعطاه المسكين والمساكين، فلما واحد قام اول واحد قام جاب كمية كبيرة من المال ووضعها امامه، الناس لما شافوه وضع هذا الكثير سهل على كل واحد منهم ان يقوم ويجري ويجيب شيء كثير ويضعه امامه. فقال النبي عليه السلام من سن سنة حسنة، يعني هذا الاول اللي بدأ بالخير، هذا الاول اللي بدأ بالخير صار عمله سبب لحض الباقين، لحض الباقين وتشجيع الباقين على العطاء. فهذا هو سبب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. يجيك واحد يقول أنا بعمل سنة حسنة، وش السنة الحسنة بتعمل إيه؟ يقول أنا بعمل مولد للنبي ومولد للحسين ومولد للدسوق وبعمل مولد لكذا، هذه سنة حسنة. يا أخي اعرف تاريخك، لا تصير مغفل وجاهل وضال وتخرب على غيرك من المسلمين. اعرف يا أخي تاريخك، يا أخي شوف من اللي جاب الموالد هذه، هل جابها ابو بكر حبيب النبي محمد؟ هل جابها عمر حبيب النبي محمد؟ هل جابها عثمان حبيب النبي محمد؟ هل جابها علي بن ابي طالب حبيب النبي محمد؟ هل جاءت في 40 سنة؟ هل جاءت في 100 سنة؟ هل جاءت في 200 سنة بعد رسول الله القائل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة ثم ياتي بعد ذلك ناس تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني الظلم ما يدرون عن الدين الا من وقى الله عز وجل. ففي القرون المفضلة قرون الخير من الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان لم ينقل احد من اهل العلم قاطبة البتة في كتاب من كتبهم انهم كانوا يحتفلون بمثل هذا. طيب متى جاء هذا؟ قلت اكثر من مرة انما جاء على يد العبيديين، اليهود ابناء عبيد الله ابن ميمون القداح اللي ابوه يهودي وام مجوسيه، وكم من اهل سلمية في الشام، وخرج الى بلاد المغرب وادعى انه اسمه عبد الله الشيعي وانه من اهل البيت، والف هناك حزبا واستطاع بحزبه ان ينتزع الملك من بني الاغلب وان يبتني مدينة سجلماسة وان يدعي انه من آل بيت رسول الله، هو يهودي ابن يهودي مثل ما قال ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية، ومثل ما قال ابن خلكان، ومثل ما قال كل المؤرخين من الثقات، قالوا يهودي ينتمي الى اهل البيت كذبا وزورا، هو يهودي وامه مجوسي، ودعواه لاهل البيت غير ثابت، لرسول الله غير ثابت، وهو كان يفتري. مرة يقول انا من بني اسماعيل ابن جعفر، انا من ولد اسماعيل ابن جعفر، ومرة يقول انا من ولد موسى الكاظم ابن جعفر، مرة يقول انا من ولد موسى الكاظم ابن جعفر، ومرة يقول انا من ولد اسماعيل ابن جعفر. ولما استطاع حفيده الذي يسمي نفسه المعز ان يحتل مصر بعد ان احتل بلاد المغرب قاطبة واسس فيها ملكا على نظام الباطنية، على نظام الباطنية الغلاء اعداء الله واعداء رسوله، اللي يقول ائمة اهل العلم ما استطاع التتر والصليبيون ان ياخذوا سواحل الشام الا من طريقهم، واليوم اللي انتصر فيه التتر على المسلمين كان يوم عيدهم، يوم انتصر التتر على المسلمين وقتلوا اهل بغداد ما خلوا منهم حي، كان يوم العيد الاكبر عند هؤلاء الباطنيين، وكان بايديهم والاستيلاء كان بايديه بسبب الكثير منهم وتدبيره وزرعه الذي اغتر بهم بعض المسلمين آنذاك حتى مكنوهم من رقابه. فلما جاء هذا اللي يسمى نفسه المعز واحتل مصر وانشأ القاهرة سنة 353 من هجرة رسول الله، 353 يعني بعد هجرة رسول الله ب300 سنة و50 سنة وثلاث سنوات كمان، فانشأ القاهرة وحمل معه جثثا من بلاد المغرب، حملها في اكياس وجاء بها الى مصر المعز، وكان الجوهر الصقل اللي خطط القاهرة حط بإعاز منه وضع له نقاط في المخط، هذا يبنى فيه مسجد جامع لدعوة الباطنية، هذا يكون قبر لفلان من آل البيت، وهذا يكون قبر لفلان من آل البيت، وجاب جثث الله يعلم منين جابها، لان جثث اهل البيت ما كانت لعبة يدار بها في بلاد الناس بعد 300 سنة، ما كان يجيبون جثث زينب بنت علي مدفونة في مدينة النبي، من اللي حملها وداها المغرب وجابها من المغرب الى مصر، والحسين ابن علي في كرب من اللي شاله وداه من كربلاء وداه ودار بها ارض الله وقعد 305 سنة وهو يدوخ في العالم وهو جثة، وبعدين يجيبونه في كيس ويدفنوه في مصر، هكذا فعل. وبعدين عمل لهم، فلما وصل بهذا الحال الى مصر قام علماء مصر وانكروا انكارا قاطعا ان يكون هذا الدعي من آل بيت النبي، قالوا هذا كاذب مفتري، ليس كل علماء مصر يومها، وكان يومها مصر قبل ما يجيها هذا العدو تقرا كتاب الله وتقرا سنة النبي محمد عليه السلام في البخاري ومسلم وابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وتترضى على مالك ابن انس وعلى ابي حنيفة النعمان وعلى احمد ابن حنبل وعلى الامام الشافعي، ويحبون كل العلماء اللي في الدنيا، هؤلاء كانوا يحبونهم. فلما جاء هذا وانشأ الجامع الازهر يومها حرم ان يدرس كتاب البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي واي كتاب ينتمي الى اهل السنة والجماعة، ويلعن من خيار هذه الامة لا يدخر وسعا في واحد منهم. قالوا العلماء هذا ما هو من آل البيت ابدا، هذا عدو آل البيت. فلما قال العلماء هذا الكلام المعز جاهل الجواسيس وعلموه بان علماء مصر ينكرون ان تكون من آل البيت، يقول انك داعي. فدعا علماء مصر يومه وجلس على كرسي مرتفع في قصره، ودعا العلماء الى مجلسه وملأ صرارا من الذهب على عدد العلماء، ثم اخذ عندما اجتمع المجلس من اهل العلم تحت رجليه قاموا نثر نثر صرار الذهب على رؤوسهم وقال هذا نسبي. نثر صرار الذهب على رؤوسهم وقال هذا نسبي. ثم اخرج السيف من جرابه واخذ يلعب به ويقول هذا حسبي. يعني اللي ياخذ القروش ويصك فمه ينجى ويسلم، واللي يتكلم بقص رقبته بهذا السيف. فسكت المسلمون واحتلوا مصر 200 اكثر من 200 سنة الى ان طهرها الله منهم على يد البطل المسلمين محرر القدس صلاح الدين الايوبي، فاعاد الى مصر وجهها الشرعي واعاد فيها البخاري ومسلم وابا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، واعاد اليها وجه الاسلام من جديد بعد 200 سنة من احتلال اليهود العباديين لهؤلاء. هم اللي جابوا الموالد من يومها، وهم الذي هم الذين اخترعوها. من قبلهم لم تعرف في تاريخ الارض ولم تنقل في كتاب من كتب الاسلام. فالذي يعمل هذا الباطل انما يعملها الاغرار الجاهلون الذين لا يعرفون كتاب الله ولا يعرفون منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ضالون مضلون يعملون هذه الاعمال وينتسبون الى رسول بدعوى انها سنة محبوبة وبدعة حسنة. والصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم كان يخطب كثيرا ويقول ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولامر ما الله الهم قلوب خطباء المساجد في مشارق الارض ومغاربها. الله الهم خطباء المساجد في جميع العالم. يعني تروح اخر الهند او تروح اخر الدنيا من شرق او غرب، اذا سمعت خطيب اول ما يبدأ يقول ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلها كليات. اما البدع الدنيوية، الامور اللي تحدث في الدنيا، انك تعمل لك قصر ولا تركب لك سيارة ولا تحط تلفون ولا تحط لك راديو ولا هذه ما هي بدعة، ما يقال فيها بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذه من العادات التي لا يقال فيها مشروع او غير مشروع في الاصل. ان وافقت، ان لم تصادم شرع الله فهي حلال، وان صادمت شرع الله فهي حرام. ان صادمت شرع الله فهي حرام، وان لم تصادم شرع الله فالمآكل والمشارب والمناقب وغير ذلك في الاصل على قيد الشريعة. والامور المعتادة، يعني كانوا الزمان مثلا هو هذا اليهودي ده واحد من عيال اليهود هذول اسمه الحاكم العبيد، يصدر اليوم مرسوم بتحريم الملوخية، وفي اليوم الثاني يصدر مرسوم بايجاب اكل الملوخية، واللي ما ياكل ملوخية يقتله، واليوم الثالث يصدر امر بان النساء يختمرن ويحتجبن، واليوم اللي وراه يصدر امر بان المرأة التي تختمر تقتل. حتى قامت عليه اخته وقتلت اخت اللي قتلت. بعد ما جاه واحد اسمه درزي من اهل ايران من زوزان وقال له انت اله السماء والارض، انت الخالق العظيم، لا اله غيرك ولا معبود سواك. وقال له بألف لك كتاب الان واروح اقراه في الجامع الازهر. وقام الف كتاب، هذا الدرزي الف كتاب في وراح للجامع الازهر عشان يقراه، لان الحاكم العبيدي هو اله السماوات والارض. فقام عليه المصريين بعد حوالي 150 سنة من حكمها اليهود لهم، لكن لا تزال حرارة الاسلام وجدوته في قلوبهم. فقاموا عليه لما قال انت رب السماء والارض، ضربوه ضربا الى شبه الموت، حتى استطاع رجال الحاكم ان يخلصوه من ايديهم وان يهربوا به الى جبال الشوف في لبنان، وان يؤسس هناك مذهب الدروز لاول مرة سنة 408 من الهجرة. سنة 408 من الهجرة. نعود الى حديثنا. يقول الرب تبارك وتعالى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشى فباي الاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الاولى، ازفت الازفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وقوله عز وجل فغشاها ما غشى، والمؤتفكة أهوى، يعني المنقلبة وهي سادوم وعمورة من دائرة الأردن، سماها مؤتفكة لأن جبريل قلبها عليه وجعل عليها سافلة. قال والمؤتفكة أهوى أم أقلبها على أهلها؟ فغشاها ما غشى، فغطاها من عقوبة الله ومن عذاب الله ومن البلاء الذي لا يوصف ومن الهول الذي لا يخطر على بال ولا يدور في خيال. ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ فبأي آلاء؟ الآلاء جمع إلن، والإلن نعمة. فبأي آلاء؟ الآلاء جمع إلن، والإلن نعمة. يعني فبأي نعم ربك تتمارى؟ يعني تتشكك. تتمارى يعني تتشكك. بأي نعمة من نعم ربك تشك؟ فأي نعمة من نعم الله الذي سردت عليك في هذه الآية تشك؟ والخطاب اختلف أهل العلم في من يوجه إليه الخطاب وعاونه. جماعات من أهل العلم يقولون، جماعات كثيرة جدا من أهل العلم بالتفسير والتأويل، على أن المخاطب كل إنسان، ولا سيما الجاحدين الكافرين. يقول أنا سردت لك النعم، سردت لك النعم من أول السورة والنجم إذا هوى، نعم حسية ونعم معنوية ونعم كونية في السماوات ونعم كونية في الأرض ونعم شرعية، وضحت وبينت وفصلت في هذه السورة آلاء الله ونعم الله، ومن آخر ذلك ما وصفت به نفسي من الآلاء التي أنعمت بها عليكم. اللي يقول فيها أنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. هذه كلها نعم، نعم من جانب، لكن فيها تهديد شديد من جانب آخر. يعني هي نعم من وجه ونقم من وجه آخر، لأنه يقول اللي يكفر بها يستعد لعقوبة وعذابه، كما عذبت هؤلاء المعذبين لما كذبوا رسل. فبعدين وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى، لانه طبعا هلك عاد نعمة لهود، وهلك ثمود نعمة صالح والمؤمنين معه، وهلك قوم لوط نعمة لوط وابنتيه المؤمنتين به. وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل، انهم كانوا هم اظلم واطغى. والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشى، فبأي نعمة من نعم الله هذه تشكك؟ تشكك انه خلقك؟ تشكك انه رزقك؟ تشكك انه اغناك؟ تشكك انه هو اللي خلى معك قروش عشان تشتري بها عند حاجتك وتسد بها عوزك وتقضي بها لأهلك وتستر بها عورتك وتطعم بها بطنك وتستر بها وتسكن بها؟ لا، ولا ما كان يقدر ما يخلي معك شيء ويخلي يدك تمسك شيء؟ وانه اغنى واقنى، وانه رب الشعر، انت تنكر شيئا من ذلك؟ انت تنكر واضحك وابكى وانه كفى على هذا؟ هذه نعم، فباي نعمة منها تتشكك؟ وهذا على حد قوله في سورة الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان، يعني في اي نعمة من نعمك رب تكذب. ولذلك الجن لما قرأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام عليهم في ليلة أرسل الله الجن ليستمع القرآن من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بدأ يقرأ قرأ عليهم سورة الرحمن، فكان كلف كما يؤثر في خبر، كل ما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. كل النبي ما يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول الجن الذين يستمعون القرآن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. ونحن كذلك، اذا سمعنا قوله عز وجل ف فبأي آلاء ربك تتمارى؟ نقول ولا بشيء من آلائك نتمارى، فلك الحمد ولك الشكر ولك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن الجميل. اللهم ما أصبح أو أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم ما أمسى بنا أو أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لا إله غيرك ولا معبود بحق سواك. فبأي آلاء ربك تتمار؟ وبعض العلماء يجعل المخاطب حبيب الله محمد عليه السلام، يقول للنبي فبأي نعم ربك تتمار؟ تشكك النبي ما تشكك في نعم الله البتة. ولذلك الخطاب كون موجه للإنسان الجاحد أولى من أن يتوجه هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول فبأي آلاء ربك تتمار؟ هذا الإشارة لواحد من اثنين، والاثنين ملتزمين ببعض، أحدهما القرآن الكريم والثاني الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة هذا إشارة إما للقرآن وإما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإشارة في قوله هذا يشير بها إلى القرآن العظيم أو إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا لو كانت الإشارة للقرآن الكريم فالقرآن الكريم منزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الإشارة للنبي محمد فالنبي محمد عليه السلام هو المنزل عليه القرآن الكريم. يعني هي وإن لكن الإشارة أصلها الواحد، لأن هذا إشارة لواحد ما هي الاثنين. قال هذا، فإن كان المراد القرآن يكون المراد بالنذير هنا الإنذار، يكون المراد بكلمة نذير المصدر بمعنى الانذار. هذا نذير يعني هذا انذار، ويكون من النذر الاولى يعني من الانذارات المتقدمة السابقة، كالانذارات التي جاءت مع ادم ومع شيث ومع نوح ومع هود ومع صالح ومع ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وموسى وعيسى الى حبيب الى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ان قلنا ان هذا نذير والمراد اللي به القرآن يعني هذا انذار، هذا انذار، هذه نذارة. وكلمة نذير اصلها تكون للانسان يعني ما تطلق الا على شيء يكون حريص، يعني مثلا قد يكون لك مجموعة اولاد من ظهرك ورحم مرتك، لكن بعضهم يكون اكثر شفقة عليك وعلى امهم من الباقين، بعضهم يكون اكثر شفقة، تحس انت ان واحد منهم اكثر رحمة واكثر شفقة واكثر حنان واكثر حرص على سلامتك ومصلحتك من الباقين. فهذا اللي مثل هذا لو شاف شوكة في طريق شاكته مرة من الدهر في الطريق وابوه يمشي من الشارع يمسك يقول له لا هاتي دك طرف الشارع هذا شوكة شاكتني مرة، ترى الطريق هذا فيه شوك شاكني مرة من الدهر. لكن لو الولد قلبه ما هو بذاك القلب مثل قلب هذا الشفيق يعني يقول ما دام انا ما شفت الشوك الان خلينا نمشي وخلاص. يقولوا ان النذير هو اللي يعاين ينظر من بعيد لنجاة قومه وسلامة قومه من العاهات والافات فيحذرهم من كل ما يجلب لهم ضررا ويدلهم على كل ما يجلب لهم خيرا. يعني النذير هو الذي يخوف احبابه، هو الذي يخوف جماعته، هو الذي يخوف من يحرص على سلامتهم من ان يقع يصيبهم مكروه او يقع في خطر او محذور. هذا النذير. والرسول محمد عليه السلام سمى نفسه النذير العريان، لان كم من عادة العرب في الجاهلية، من عادة العرب في الجاهلية ان كان اذا واحد منهم مثلا يفرض واحد راح يرعى في البر ولقى جيش من بعيد جاي يغير على البلد، يغير على البلد عشان يحتلها ويستولي عليها ويسوق اهلها، هذا اذا كان في خير للبلد يبي يقطع قلبه من الجري عشان يحذرهم من مغبة هذا الذي يريد السوء بهم والهجوم عليه. فكان عند العرب عادة اذا واحد حصل عليه مثل هذا يتجرد من ثيابه مثل ما ولدته امه. طبعا العرب عندهم عشم ووقار، فكونوا يتجرد من ثيابه مثل ما ولدته امه معناه كان يقول ما تبحثوا لا تفكروا، لا تفكروا في تقولوا وش اللي وراك على طول الحق بس. يعني معنى ذلك شدة التحذير وشدة التخويف ان لا تفكروا لا تقولوا وش انت جاي له. انا ما دمت شفتوني بهالحالة السارعوا الى النجاة والحقوا انفسكم بالنجاة. فكان الواحد منهم يتجرد من ثيابه اذا حس بخطر يصيب قومه، اذا رأى خطرا محدقا مصيبا متجها جهة قومه تجرد من يناديهم، ويسمي نفس، والعرب يسمون هذا النذير العريان. فشبه حبيب الله محمد نفسه، شبه حبيب الله محمد عليه السلام نفسه الشريفة الكريمة الطيبة العالية بالنذير العريان لشدة حرصه على سلامة قومه ونجاة أهله، بل نجاة عباد الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. لذا سمى نفسه النذير العريان. إذا قلنا أن المراد من النذير القرآن فالمعنى الإنذار، هذا إنذار من الإنذارات السابقة. وإن قلنا إن النذير حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام هو كذلك، يقول هذا نذير، يعني هذا حريص على سلامتكم، حريص على سلامتكم، حريص على نجاتكم، حريص على فوزكم بالجنة، حريص على ألا تلقوا بأنفسكم إلى النار، هذا حرص حبيب الله ورسوله، هذا نذير. وكان العرب قبل ما يجي النبي محمد، ان العرب في الجاهلية خصوصا اهل مكة قبل ما يبعث رسول الله، اذا راحوا للشام في التجارة او راحوا لليمن في التجارة، ان راحوا لليمن في التجارة يجدوا في اليمن يهود ونصارى، ان راحوا لليمن رحلة الشتاء والصيف كان اهل الجزيرة خصوصا اهل مكة على الارض من مكة للمدينة ما عندهم مزارع ولا عندهم يعني شيء، فيتجهون في الشتاء الى اليمن وفي الصيف الى الشام، في الشتاء الى اليمن وفي الصيف الى الشام، يفرون من الحرارة شوية وفي نفس الوقت يستغلون التجار، وكذلك الى الشام يتبردون هناك ويستفيدون التجار. كانت هذه طريقته رحلة الشتاء والصيف، كان هذا عمل، كان هذا عمل، عمل اهل مكة. فكانوا اذا وصلوا الى اليمن شافوا اليهود اللي في اليمن والنصارى، او راحوا للشام شافوا النصارى، الاكثرية نصارى والاقلية يهود في الشام، فاذا شافوهم وشافوهم متخبطين في معايشهم، لا اخلاق مرتفعة ولا سلوك نبيل ولا منهج مستقيم، يقول يا سوءتهم، يا عجبا لليهود والنصارى، اليهود يجيهم موسى والنصارى يجيهم عيسى ولا يسعدون بموسى وعيسى، والله لو كان يجينا، والله والله يكررون الايمان ويوثقونها ويشددونها ويجهدون انفسهم فيها، والله لو جانا واحد ربع موسى ولا واحد ربع عيسى، اقل من عيسى او اقل من موسى، كنا نصير اسعد الامم واتبعها لنبيها الذي يبعثه الله لها. يقول الرب واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير، والتنوين فيه للتحقير، التنوين في نذير للتحقير، يعني نذير يمشي الحال، نذير صغير كده يمشي الحال، يعني اقل من موسى بكثير واقل من عيسى بكثير، واقسموا بالله جهد ايمانه لئن جاءهم نذير لا يكونن اهدى من احدى الامم، يعني اهدى من اليهود والنصارى. فلما جاءهم شيخ المرسلين ما زادهم الا نفورا، فلما جاءهم افضل خلق الله قاطبة ما زادهم الا نفورا. منين انت جبت اخ شيخ المرسلين ومنين جبت افضل خلق الله قاطبة؟ من قوله فلما جاءهم نذير، لان التنوين فيها للتعظيم والتفخيم والتبجيه، التنوين في النذير الاولى، التنوين في النذير الاولى للتحقير، هذه لهجته، والتنوين في نذير الثانية للتفخيم والتبجيل والتعظيم. كأن يقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم ادنى نذير، ادنى نذير لا يكونن اسعد من احدى الامم، اهدى من احدى الامم، يعني من اليهود والنصارى. فلما جاءهم افخم نذير وهو محمد عليه الصلاة والسلام، اعظم المرسلين وامام المرسلين وشيخ المرسلين الذي جاء بالدين كله، الخاتم الذي اكمل الله به بيت النبوة واسعد به الانسانية كلها، وسيحمدونه جميعا يوم القيامة، فيبعثه الله المقام المحمود الذي يحمده عليه الاولون والاخرون. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم. فلما جاءهم نذير يعني اعظم المنذرين جميعا ما زادهم الا نفورا. ليه؟ قال استكبارا في الارض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، فهل ينظرون الا سنة الاولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال هنا هذا نذير، هذا النذير العظيم، هذا النذير البشير، هذا النذير البشير والرسول الكريم الكبير محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا نذير من النذر الاولى. كلمة من النذر الاولى يعني جاء على غرار المرسلين من قبله، يعني ليس بدعا من الرسل. ما هم كان كل شوي يقولوا لي يعني اللهم لك الله يبعثك انت، طيب ليش ربنا ما ينزل ملك من السماء؟ ليش يخليه رجل؟ ولما اختار رجل ليش ما جابوا من الاغنياء والتجار واصحاب الملايين؟ ليش ما جابوا من اغنياء اهل الطائف ولا من اغنياء اهل مكة؟ شئتك انت يا الفقير اللي ما عندك قروش يبعثك، يبعثك. هذا عمله، هذا عمله. فقالوا ما، قالوا ما، ما نعرف النذر من البشر. لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذير، لولا انزل عليه ملك، لو كان ينزل اليه ملك كنا نصدقه. لما قالوا على الملك قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هو لو نزل لهم الملك من السماء بالصورة الملائكية كانت تنخلع قلوبهم وينابلون ويبتون. لو كان ينزل عليهم النبي ملك، ملك من السماء، ما انا قلت لك ان جبريل لما تجلى غطى ما بين المشرق والمغرب بجسمه الحقيقي. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكما قال قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست غريبا على هذا الطريق، هذا طريق مسلوك مطروق، هذا الطريق مسلوك مطروق سلكه من قبل آدم وأبي نوح وأبي إبراهيم وأبي إسماعيل وعمي إسحاق وابن عمي يعقوب والأسباط وابن عمي موسى وعيسى والأنبياء كلهم سلكوا هذا الطريق، فأنا على ساكلتهم وعلى طريقهم. قل ما كنت بدعا من الرسل. وهنا يقول هذا نذير من النذر الأولى، يعني نذير كالنذر السابقة المتقدمة، ليس غريبا على هذا الدرب. لا تستنكروا أن يبعث الله رسولا من البشر، لأن الله من دأبه وعادته أن يرسل الرسول من البشر. ولذلك يقول وإلى عاد أخاه، واذكر أخا عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. يعني ولا حد أول، ولا هود أول رسول ولا آخر رسول، هود ما هو أول رسول ولا آخر رسول، فيه رسل قبله ورسل بعده. فهذا درب المرسلين أنا سلكته، الله سبحانه تفضل علي عليه به، فيقول هذا نذير من النذر الأولى. ويقول أنتم بهواكم إن سارعتم إلى نجاتكم وفوزكم وفلاحكم عجلوا بالإيمان بالنبي واتباعه صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تبحثون عن سعادتكم، إن كنتم تبحثون عن عزكم ورغد العيش في الدنيا ورضا الله في الآخرة، فسارعوا إلى الإيمان بحبيبي وعبدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تعجلوا فالساعة قريبة، فالساعة قريبة. يقول لهم فالساعة قريبة، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة. هو بعد الآيات هذه بعد ما يختم السورة دي يبدأ السورة الثانية يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. وشوف في أواخر السورة هذه المكية يقول أزفت الآزفة، اقتربت القريبة. سمها قريبة، سمها قريبة، لأن يوم بعث النبي محمد عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح يقول كيف أنعم. النبي محمد عليه السلام يقول كيف أنعم، يعني كيف تلذذ بالطعام والشراب والنساء. النبي يقول كيف انعم، يعني كيف اتلذذ بطعامي وشرابي واهلي. وصاحب الصور قد التقم القرن، يعني اسرافيل، اسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور يوم القيامة، يقول الان، ترى النبي يقول الان في وقت الان احنا رأسه والتقم القرن، متى يؤمر له بالنفخ في الصور؟ يعني قل قريب الساعة أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وطبعا إذا قلنا طيب كيف هذا 1400 سنة ولسه ما جاء، نقول 1400 سنة في عمر التاريخ قريبة بالحيل، بالحيل قريبة جدا، 1400 سنة قريبة بالحيل، لكن إذا جاءت لا تتأخر. يقول أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، سمها أزفة لقربها، يعني سمها بنفس الاسم، بنفس الاسم الذي اشتق من هذا الفعل، قال أزفت الآزفة، اقتربت القريبة، اسمها القريبة، واسمها الصاخة، واسمها اسمها الطامة الكبرى، اسمها الطامة، واسمها الصاخة، واسمها القارعة، اسمها الواقعة، هذه كلها من أسماء الساعة، من أسماء الساعة. قال أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله، ليس هناك أحد غير الله يكشفها، ليس هناك أحد غير الله يكشفها. إيش معنى يكشفها؟ تحتمل معنيين يا عباد الله، كلمة يكشفها تحتمل معنيين، يعني يكشفها يعني يدفعها إذا جاءت، أو يعلم غبها متى تجي، يعني لا يقدر أحد يكشف متى تقوم الساعة، وإذا جاءت الساعة لا يقدر أحد أبدا أن يردها ولا أن يدفعها. هذا معنى ليس لها من دون الله كاشف، يعني ليس أحد غير الله عز وجل يقدر على علم وقتها، لا يجليها، لا يجليها لوقتها إلا هو. وذلك لما جاء جبريل وكان العرب يسألون، يسألون النبي عن الساعة، ما الساعة؟ كل ما يجلسوا استهزاء، استهزاء وسخرية، يقولوا عجل لنا قطة، احنا ما احنا منتظرين الساعة. يسألونك عن الساعة ايان مرساها، فيما، انا قلت كثير ان احب الوقف على فيما هذه، ثم استأنف القراءة، انت من ذكراها، يعني انت من امارات الساعة، فالنبي محمد عليه السلام من علاماتها، ولذلك يقول بعثت والساعة كهاتين، بعثت والساعة كهاتين، يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. لما جاءه جبريل في صورة أعرابي شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، ودنا، وسأل النبي عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، قال ما الساعة؟ فأطرق النبي رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه وقال ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل، وسأنبئك عن أشراطها، الجمع شرطة والعلامة، أن يخرج الحفاة العراة العالة، أن يخرج الحفاة العراة العالة، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هنا يقول لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلم متى تكون إلا هو، ولا يقدر على دفعها أحد سواه، لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال هنا ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ يعني أنتم ليش مستغربين؟ وأنا قلت لكم أكثر من مرة ان استغربهم لانه اسلوب لا يعرفونه، حوى من العلم، حوى من العلم والنظام، حوى من العلوم والمعارف والقوانين والانظمة والاخلاق والعقائد والسلوك وتربية الافراد وتربية الجماعات وتربية الامم ما لم يخطر على البال ولم يدر في الخيال، والذي جاء به امي لا يقرا ولا يكتب، فخلهم مشدوهين مستنكرين مستغربين، وش هذا دم؟ منين جانا هالخبر ده؟ فاذا سمعوا الغالب يحطوا ايديهم في اذانهم حتى لا يسمعوا، ويقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. يقول افمن هذا الحديث، وكلمه حديث هو القران، والقران يسمى حديث بمعنى الكلام، القرآن يسمى حديث لأن الحديث في اللغة العربية الكلام، الكلام يسمى حديث، فلان يتحدث يعني يتكلم، استمعت اليوم لحديث فلان يعني لكلام فلان، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فبأي حديث بعده يؤمنون كما جاء في آية أخرى فبأي حديث. فالقرآن يسمى الحديث بمعنى الكلام، بمعنى كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، والله يتكلم متى شاء وأن شاء على الوجه الذي يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. يقول أفمن هذا الحديث أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكوا، يعني يقول بدل ما كان المفروض بدل ما تضحكوا تبكوا، بدل ما تضحكوا ما تضحكون تبكون، لأن أنتم ما تعرفون وين تبون تروحون، إن متم على التكذيب بمحمد تصرون من كلاب النار. الواحد منكم فيها يصرخ ما هو 50 سنة ولا 100 سنة ولا 1000 سنة ولا 1,000,000 سنة وهو في جهنم، كلما نضج جلده بدله ربه جلدا اخر ليذوق العذاب، كان بدل ذلك تبكون وتصرخون. ولذلك قالت المرأة للنبي محمد لما قتل ولدها مع النبي عليه السلام ام حارثة، قالت يا نبي الله ولدي حارثة قتل معك، فاخبرني يا نبي الله هو في الجنة ولا في النار؟ ان كان في الجنة صبرت، وان كان في النار بكيت وابكيت. قال تقول للنبي يا نبي الله قل لي على ولد اللي قتل معك، ولد اللي استشهد معك في الحرب، علمني هو من اهل الجنة ولا من اهل النار؟ ان قلت لي اني من اهل الجنة بفرح واصبر، ابفرح واصبر حتى لعلي الحق به، وان كان من اهل النار بكيت واصرخ حتى اخلي كل اللي حولي يبكون مثلي، حتى اخلي كل الدنيا تبكي لبكائي. ان كان في الجنة صبرت، وان كان في النار بكيت وابكيت. فقال لها يا ام حارثة انها ليست جنة انما هي جنان، وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. قال يا ام حارثة انها ليست جنة انما هي جنان وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. ولذلك جاء في الحديث اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة واوسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، وسقفه عرش الرحمن. يقول ها هنا افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، كان بدل الضحك بكى وانتم. ويقول واحد شاعر وان كان والله بينحرف شوية، ذاك الشاعر يقول تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت، تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحكة ثكلة، يعني ما تولده، تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحكة ثكلة ذات افكاري، فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي وانما يضحك الناجي من النار. تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحكة ثكلة ذات افكاري، فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي وانما يضحك الناجي من النار. لذلك يقول الله هنا افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. جماعات من اهل العلم بالتفسير والتأويل فسروا الصمود بالغنى واللهو بالاغاني والطرب والمزامير، يعني يقول انتم مشغولين بالرقص والمزامير والاغاني، ما انتم لم قرآن ولا دين، انتم ما تبحثون عن سعادتكم وانما تبحثون عن شقواتكم في لهواتكم، انتم مشغلون بالله. هذا تفسير وان كنت استبعده، وان كان هو موجود في اللغة العربية ان السمود، بس يقولوا لأهل اليمن بس هم اللي يعرفون السمود بمعنى الغنى، ان لغة اهل اليمن، هذا يقول اهل اللغة العربية، ان اهل اليمن يستعملون سامد بمعنى مغني، سامد بمعنى مغني لا يلهو ويغني، ولكن السمود قد تأتي بمعنى الجمود، يصير مثل الحجر اللي ما يتحرك، لا سمع ولا وعي ولا ادراك. وهذا هو الظاهر من الآية، الظاهر من الآية يقول انتم مثل الحجر الجامد الصلب، لا تعون ولا تستمعون ولا تفقهون. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون، يعني انتم جامدون كالحجارة الصلب. فاسجدوا لله، فاخضعوا لله، السجود الخضوع والذل، وهو اظهر غاية في الخضوع. السجود تبر الركوع خضوع، الركوع خضوع، الركوع خضوع. حتى لما ترفع يدك عند تحية عند تكبيرة الاحرام هذا خضوع، يعني استسلام لله. لما تقول عندي ما تيجي صلي تقول الله، هذا معنى استسلام، معناه اسلمت نفسك لله رب العالمين. لما ترفع يديك عندما تيجي تدخل في الصلاة مثل ما يستسلم الاسير للي يأسره، مثل ما يستسلم الاسير اللي يستولي عليه ويأسره في الحرب. انت كأنك تقول لله انا عبدك بين يديك، استسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك. عندما ترفع يديك هكذا، فالركوع الرفع كل حركات الصلاة عباد وخضوع لله عز وجل، لكن الركوع شوية اكتر من الرفع. والسجود اوضحها لانه الخرور الى الارض، الخرور بالجبهة على الارض، هذا غاية السجود، غاية الخضوع. فيقول استذر واعبده. وطبعا عطف العبادة على السجود، ان قلنا ان السجود المراد به في الصلاة او سجدة التلاوة مثل ما فعلنا كما فعل حبيب الله ورسوله عليه الصلاة عندما قرأ سورة النجم بمكة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وجاء كذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي قرأ بالنجم وسجد. وجاء في البخاري في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة فسجد من معه من المسلمين والمشركين والانس والجن. فسجد من معه من المسلمين والمشركين والانس والجن غير شيخ، يعني واحد من كبار الكفار، اخذ كفا من حصى ورفعه وقال يكفيني هذا وسجد عليه. قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيته قتل كافرا يعني يوم بدر. وكل اللي سجدوا من المشركين مع النبي اسلموا لله رب العالمين، كل اللي سجدوا مع رسول الله لما قرأ سورة نجم مكة كلهم شرح الله صدورهم للإسلام وختم لهم بخاتمة السعادة. كلهم ماتوا، كلهم آمنوا بالله رب، دخلوا في دين الله، كلهم دخلوا في دين الله وأسلموا لله رب العالمين مع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.